السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسهل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. مسألة توحيد الربوبية، قلنا الأدلة عليه من الشرع ومن الفطرة ومن العقل ومن الحس ومن الأدلة الكونية، خمس أدلة. الدليل الأول عندنا هو دليل الشرع. هذا الدليل، انتبه، أهل الكلام وأهل النظار إلى غير ذلك يقولون هذا محال، هذا الدليل مستغرب عندهم، كيف يكون دليل على توحيد الربوبية من الشرع؟ واخد بالك، يعني هو كان يقول لابد أن يأتي دليل خارجي يثبت على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا رسول. وهذا الكلام يعني خط عشوائي جريانا على منهجهم الخبيث الرديء المرذول من استقلالية العقل بإثبات الله تبارك وتعالى وإثبات الصالح. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الطريقة من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله، وارتباط أدلة هذا الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية فطرية، ولهذا يسميها الله تبارك وتعالى آيات بينات. طبعا سلك هذه الطريقة من العلماء القاضي أبو يعلى في كتاب عيون المسائل، وكذلك الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد، وكذلك الإمام الخطابي في رسالة الغني عن الكلام، وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى صحتها، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله رحمه الله، لكن أشار شيخ الإسلام إلى يعني صحتها بشرط أن تحرر، بشرط أن تحرر. وهذه الطريقة كما ذكرت لكم قد تبدو غريبة على أهل الكلام وأرباب الكلام، لكن سيظهر بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول بيان هذه الطريقة يكون من وجهين: الوجه الأول الآيات والبراهين التي تسمى بالمعجزات، لكن تسميتها بالآيات والبراهين أولى، لأن هذه هي تسمية القرآن. الثاني أو الوجه الثاني العلوم والأحكام المتضمنة أو المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها. في بيان ذلك نقول: الآيات والبراهين والتي تسمى بالمعجزات أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأيدهم بأشكال شتى وصنوف متنوعة من المعجزات والآيات والبراهين الدالة على صدقهم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وقال الله تبارك وتعالى عن آيتي العصا والثعبان أو العصا واليدين واليد اللتين أتاهما الله تبارك وتعالى موسى، آية العصا وآية الإيه تنقلب إلى ثعبان، وآية اليد هي تخرج بيضاء من غير سوء. قال: فذلك برهانان من ربك، فسمهم إيه؟ برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، فسماهم الله تبارك وتعالى آية وبرهان وبينة. فها هنا أمور، يعني أمور على إيه؟ هذه الآيات تدل على إيه؟ أول شيء الرسول يأتي يدعي أنه رسول. يبقى أول شيء دعوة أنه رسول. الأمر الثاني يدعي أنه رسول من عند الله سبحانه جل في علاه، سواء كان المخاطب هذه الرسالة يقر وجود الله أو ينكر وجود الله سبحانه جل في علاه كفرعون. الأمر الثالث يقول أنه قد أرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى إفراده بالألوهية سبحانه وبحمده. فإذا جاء هذا الرسول بهذه الأمارات والعلامات التي تدل على صدقه رحمه الله وصدق رسالته، هل تثبت هذه الادعاءات أو لا تثبت؟ ويقول أنه رسول، أنه رسول من عند الله، وأنه يأمر الناس بعبادة الله وحده ولا شريك له. إذا أتى بالأدلة على صدقه والآيات الدالة على صدقه، يثبت صدق ما قال أو لا يثبت؟ يثبت صدق ما قال، لأن هذه الآيات التي تحدث من جنس لا يقدر على مثله الإنس والجن. فإذا انضم إلى ذلك ما عرف من أحوال الأنبياء والمرسلين من صدق حديثهم وشرف نسبهم ونصرة الله لهم على أعدائهم وخذلان المشركين الذين حاربوهم وإنطال بهم الأمد والعذاب الذي ينزل بهم، إذا انضم هذا إلى ذات دل ذلك على صدق ما جاءوا به من الرسالات. وهذه الآيات إما أن تأتي لقوم جحدوا بوجود الله أو أقروا بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني لا يشترط أنه يأتي الدليل العقلي أولا على إثبات وجود الله، بل قد تأتي إلى قوم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى فلا يعتقدون في ربوبيته سبحانه وبحمده، فيأتي هذه الآيات لإثبات هذه الربوبية التي تستلزم إفراده بالعبادة. أو تأتي هذه الآيات لقوم يقرون بربوبية الله وبوجود الله سبحانه جل وعلا، فتأتي هذه الآيات لإفراده سبحانه جل وعلا بالعبادة. واضح؟ مثال الأول أو دليل الأول، رسالة موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون. فرعون أخونا نعم في قرارة نفسه كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه هو رب العالمين سبحانه جل وعلا، لقوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كان يعتقد هو ملأه ذلك، قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكنه الآن عنده ادعاء يظاهر به. ما هذا الادعاء؟ هو يقول عن نفسي أنا ربكم الأعلى، تمام، وينكر وجود الله سبحانه وجل فعلا. يقول وما رب العالمين، يعني ما من هذا الإله الذي تدعي أنه رب، تمام. فالآن سيدنا موسى عليه السلام يحتاج إلى إقامة الأدلة بهذه البينات والبراهين على إيه؟ على وحدانية الله بالعبادة أو على ربوبية الله التي تستلزم وحدانيته بالعبادة، ربوبية الله ووجود الله سبحانه جل وعلا. فإذا بموسى عليه السلام يقول له قال أولو جئتك بشيء مبين. كيف سماه موسى؟ مبين، واضح على صدق مقالته وصدق أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين سبحانه جل وعلا، فسماه مبينا. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه الآيات تدل، الآيات التي أظهرها موسى عليه السلام تدل على أن دعواه وهي الدعاءه بالربوبية وإفراده تدل على خراب دعواه بالربوبية وعلى إفراد الله بهذه الدعوة سبحانه جل وعلا. ليه؟ لو كانت هذه الدعوة، لو كانت هذه الآيات لا تدل على مطلوب موسى بإبطال دعوة فرعون وإثبات لما ذكره موسى عليه السلام لما سماه إيه؟ مبينا، لما سماه مبينا. قال أولو جئتك بشيء مبين. كذلك فدل ذلك على إثبات إمكان، على إمكان إثبات ربوبية الله ووجوده بالآيات المعجزات. واضح إن شاء الله. المتكلمون يقول لك لا، ما ينفعش تثبت وجود الله بالآيات. هنقول لهم سيدنا موسى أرسل إلى قوم أو إلى فرعون وهو ينكر ربوبية الله، واضح، ويدعي عن نفسه الربوبية. يبقى الآية التي أخرجها موسى لفرعون تدل على إيه؟ على كذب دعوة فرعون وإثبات دعوة موسى عليه السلام. فدل ذلك على ما هي دعوة موسى؟ الربوبية، وإنكار دعوة فرعون وهي ادعاء الربوبية، تمام؟ فدل ذلك على أنه يمكن إثبات الربوبية بالإيه؟ بالآيات. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ الحمد لله رب العالمين. دليل الثاني، إلى قوم يقرون بالربوبية، يقرون بالربوبية مثل المشركين، هم يقرون بربوبية الله سبحانه جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم لا يفردونه بالعبادة، لا يفردونه بالعبادة. هل آيات تدل على إفراده أيضا بالعبادة؟ تمام. طيب إفراد الله سبحانه جل وعلا ما علاقتها، يعني حتى لو كانت الآيات تدل على جواز إفراده بالعبادة أو على وجوب إفراده بالعبادة سبحانه جل وعلا، ما علاقتها بتوحيد الربوبية؟ نقول بأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، فإذا أثبتنا المتضمن دل ذلك ضرورة على ثبوت المتضمن. واضح واضح. طب تعال نشوف هذا التالي. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. نص واضح على أن الآية وهي القرآن الكريم تثبت وتقرر الرسالة والوحدانية لله سبحانه وجل وعلا. طيب كيف يستدل من ذلك على إثبات توحيد الربوبية؟ نقول لأن إثبات الوحدانية وتوحيد الإلهية لله سبحانه وجل وعلا يتضمن تثبيت توحيد الربوبية، فبإثبات توحيد الإلهية يثبت توحيد الربوبية ضرورة، تمام؟ من باب إذا ثبت المتضمن ثبت المتضمن. كذلك الوجه الثاني من إثبات أدلة الربوبية بالشرع ألا هو العلوم والأحكام المتضمنة أو المتضمنة لمصالح الخلق التي جاء به الأنبياء والمرسلون. أول حاجة العلوم، الرسل جميعا اتفقوا على معلومات بثوها إلى أقوامهم على اختلاف أماكن الرسل وأزمنات الرسل، فبلا شك لا يماري في ذلك عاقل أن الأنبياء والمرسلون أو أن الأنبياء والمرسلين لم يتواطؤوا على هذا الكلام، يعني لم يجتمعوا في مكان ويتفقوا على هذا الإيه؟ الكلام، لأنه ما بين النبي والنبي إيه؟ مفاوز، وبين مكانه ومكانه مفاوز، فالكل لم يتفق على ذلك، لكنك تجدهم قد اتفقوا على دعوة توحيد الله سبحانه جل وعلا ودعوة الناس لتوحيد الله تعالى بنفس التفاصيل، على البعث والنشور بنفس التفاصيل، على بعض الأمور الغيبية بنفس التفاصيل. من أين أتوا مثل هذه الأمور؟ هذا لا يتأتى إلا بوحي أو أنهم اجتمعوا وتواطؤوا. كيف يجتمعون وتواطؤون على اختلاف الزمان والمكان؟ كذلك أيضا تجد بعضهم يبشر، تجد النبي عليه الصلاة والسلام مذكورا في التوراة والنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في الإنجيل، دل ذلك على صدق نبوة موسى. ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا أن موسى كان صادقا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذه بشارة من؟ عيسى عليه السلام. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا صدق من؟ عيسى عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام التسليم. فكل هذه أدلة علمية تدل على صدق هؤلاء الأنبياء والمرسلين. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يخبر بأخبار الأمم الماضية السابقة، والكل متفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة أمية، ما كانت تعرف هذه الأخبار وما كانت تدري شيئا عن هذه الأخبار، ومع ذلك يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقول قائل: لماذا لم يكتفي الله تبارك وتعالى بإطلاع نبيه عن بعض الغيبيات المستقبلية؟ يعني ما فائدة أن يخبرنا بالأمور السابقة؟ فلماذا لم يكتفي سبحانه جل وعلا بالأخبار المستقبلية؟ هي أكثر إعجازا من الأخبار الماضية. تفضل. المنصف الناظر إلى بيئة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه لا يتأتى له هذه المعلومات إلا بوحي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يباشر قساوسة ولم يباشر رهبانا، بل كان طوال عمره وحياته يعيش وسط من؟ المشركين إذا بهم يسمعون منه أنباء الأمم الماضية، أين أتى له بذلك؟ أين تأتى له ذلك؟ ثم تجد كما ذكرت الرهبان والقساوسة أهل الكتاب يوافقون النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره. هذا يدل دلالة قطعية أنه ما أتى بهذه الأمور إلا به وحي، فالمنصف يقول ذلك. أما الدلالات المستقبلية علشان تصدق بذلك محتاج تراها إيه؟ بعينك. واضح؟ يعني ده ولا تعلمن نبأه بعد حين. ما زال يخبر بالأخبار، أخبار الأمم الماضية، كذلك أخبار عن أمور ستحصل مستقبلية، كما أخبر كما منها ما هو وارد في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحدث ذلك بالفعل. كذلك إذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، قد حدثت كما كان أبو بكر 2 سنة و3 شهور، عمر 10 سنين ونص، عثمان 12 سنة، علي بن أبي طالب 4 سنين و9 شهور، بقي 6 أشهر اللي هو خلافة من؟ الحسن. ثم قال النبي عليه السلام: ثم يؤتي الله ملكه ما يشاء. فأتى أفضل ملوك الدنيا وأعظمهم بنا مدافع، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بعد من؟ بعد خلافة الرشيدة. فسبحان رب العظيم، هذا يدل بلا شك على صدق رسالة النبي عليه السلام. ما من شيء يخبر به إلا ويقع كما كما قال عليه الصلاة والسلام، لا ينخرم ذلك معه. دل ذلك على أن الذي أطلعه على ذلك هو القادر على التحكم في هذا الكون، حتى يطابق أخباره ما قدره سبحانه جل في علاه، فسبحان رب العظيم. فالعاقل يدل يعني يستدل على ذلك دلالة قطعية على صدق رسالة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر الثاني، أو الأمر الثاني من الوجه الثاني، اللي هو الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن أمور عظيمة يقطع الإنسان المنصف أنها لا يمكن أن تكون إلا من خالق عليم حكيم. فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، تحصيل المصالح تكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا واضح جدا في حفظ الضرورات الخمسة، هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض. كفى بذلك مثالا لما حدث الأزمة الاقتصادية في العالم وضربت كل الأرض، نسأل الله العفو والسلامة، كان الكل يلجأ إلى أي اقتصاد؟ اقتصاد إسلامي، من ذلك نسبة الفوائد في البنوك إلى نسبة صفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعمل على دراسة بعض الأنظمة الإسلامية وتقليدها في البنوك الغربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم يحرمونها علينا، نسأل الله العفو والسلامة، وهم ينتهجون هذه المناهج. كيف يتأتى لرجل في صحراء جرداء، يعني في بيئة صحراوية كهذه، يتأتى له هذا النظام الاقتصادي العالي الذي لا يصلح الزمان إلا به، ولا يصلح الزمان ولا المكان إلا به، كيف يتأتى له بذلك؟ هذا يدل دلالة قطعية أنه لا يتأتى إلا من قبيل الوحي. انظر إلى أحكام الإسلام في عدم الاختلاط وغير ذلك، وانظر كيف لما تخلفت بعض الأحكام اليسيرة في الخارج انتشرت أمراض الجنسية الفاضحة وهذه الأمور، نسأل الله العفو والسلام. كل ذلك بسبب يعني بعض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الدلالة الأولى، دلالة الشرع، وهي أعظم أدلة بلا شك. الدلالة الثانية هي دلالة الفطرة. الفطرة في اللغة تطلق على الخلقة والابتداء والاختراع. قال الإمام السعدي رحمه الله: هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثار كراهية الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه سبحانه وجل فعلا. وهذا الأمر بلا شك راسخ مركوز في فطر الناس، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وتقرير هذا الدليل يقول بأمور، يعني تقرير هذا الدليل بأمور. الأمر الأول، لأن أهل السنة يعتقدون ذلك، أما أهل البدعة لا يعتقدون أن الفطرة أمر ضروري. وتقرير هذا الدليل يقوم بأمور. الأمر الأول، لجوء الإنسان وفزعه إلى الله سبحانه جل وعلا، سواء كان موحدا أو مشركا، إذا نزلت به الحوادث وألمت به الأمور فتراه مفتقرا، يعني فزعا، يحتاج إلى أن يلجأ إلى ربي سبحانه جل وعلا، إذ أنه يحتاج دائما إلى الافتقار، يرى نفسه مفتقرا إليه. فالفقر صفة ذاتية للإنسان لا تنفك عنه، هذا الافتقار، هذا الاحتياج إلى الله سبحانه جل وعلا يدل دلالة قطعية على إقرار الفطرة بوجود من؟ بوجود الله، وبوجود أن الله وبقدرة الله على أنه قادر على أن يرفع هذا الكرب. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الدليل الثاني الدال على وجود هذه الفطرة، أول شيء كان يطلبه الأنبياء والمرسلون من قومه، ما هو؟ توحيد إيه؟ توحيد الألوهية. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله لو كان. هو توحيد الألوهية الأول ولا الإقرار الأول بوجود هذا الإله؟ الإقرار بالربوبية هذا الإله. الإيمان بتوحيد الألوهية فرع على الربوبية، فلما تخطاه علمنا أن هذا أمر إيه؟ متفق عندهم. الأمر الثاني، لو كان توحيد الربوبية غير مركز في فطرهم لقال هؤلاء المخالفون للأنبياء والمرسلون: من هذا الإله؟ نحن لا نؤمن أصلا بوجود إله. لكنهم لم تكن هذه إجابتهم، لم تكن هذه إجابتهم. ويدل على ذلك قول الأنبياء والمرسلون، قول الأنبياء والمرسلين لقومهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني أفي عبادة الله شك وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ وكانهم يستدلون عليهم بإيه؟ بالربوبية. كانوا يمكن أن يردوا عليهم يقول: ماذا؟ نحن لا نؤمن بالربوبية أصلا. لكن ما اعترضوا عليهم بذلك. لذلك حتى ما تجد أن حتى من أنكر الربوبية تراه أنكرها إيه؟ ظاهرا لا باطنا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إيه؟ بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الدليل الثالث، القرآن الكريم يستدل على المشركين ويلزم المشركين بتوحيد الإلهية بإيمانهم بتوحيد الربوبية. فلو كان هذا غير مركوز في فطرهم لقالوا: نحن لا نؤمن بالربوبية التي تلزمنا بها، هذا ليس بلازم لنا. لكنهم ما اعترضوا عليهم بذلك. الدليل الرابع، التصريح من الأدلة السمعية، التصريح من الأدلة السمعية على أن التصريح من الأدلة السمعية على أن الفطرة تقتضي الإقرار بالرب وتوحيده وحده سبحانه وجل وعلا وتقتضي حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. والفطرة المقصود بها هنا هي الإسلام. والدليل قال: فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ولم يقل يسلماني. وهنا تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوداني. دل ذلك على أن الفطرة لا تحتاج إلى شرط لإثبات الإيه؟ الإسلام، لكن فقط تحتاج إلى انتفاء مانع، تحتاج إلى إزالة الموانع التي تحول بين الفطرة وبين التعرف على الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو خلي ونفسه لوحد ربه. قال: ما من يرد إلا يرد على الفطرة. وحصول هذه الفطرة لا يتوقف على شرط بل على انتفاء المانع. لذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين على دين الله سبحانه جل وعلا، على الإسلام، مائلين من الشرك إلى التوحيد. فاجتالتهم أو فجاءتهم الشياطين، حملتهم من هذا الطريق إلى طريق الغواية. أما من جهة العقل تنتهي إلى جهة العقل جيدا. طبعا احنا في هذا الباب عيال على شيخ الإسلام تيمية في درء تعرض العقل مع النقل. دواية العقل هذه مسألة من أهم المكان. هل العقل يدل على إقرار الفطرة بربوبية الله؟ الجواب نعم. يقول: إذا فرض جدلا أن معرفة الله تعالى نظرية وطلب إقامة الأدلة على إقرار الله به وبربوبيته، فإنه لا بد من وجود علوم ضرورية فطرية أولية تنتهي إليها العلوم النظرية، ولا يمكن إثباتها بعلوم نظرية بما يلزم من الدور القبلي والتسلسل في المؤثرات. يعني إيه؟ صلى الله عليه. حضرتك دلوقتي عايز تقوم تستدل على وجود الله، صح؟ هقول لك إيه اللي قومك؟ في حاجة قومتك؟ ما الذي أقامك؟ أنت ليه عايز تعرف على وجود الله؟ ليه عايز تستدل على وجود الله؟ ده اللي أنت في قرار نفسك إيه؟ بتوثبت وجود الله. ما الذي عليك تبحث عن الدليل على وجود الله؟ هو ده كلام شيخ الإسلام، هو ده الذي يريد أن يقوله خلاصة الباب يعني. تمام. والا لو كان واحد، لو شخص يكمل يعني، يقول لو كان المساله عباره عن تحضيض محض لطلب العلم، بحضك على طلب العلم فقط او على طلب الاستدلال فقط، لا مش هيوجد عندك اراده. يعني انت رحت بحثت عن ادله على شيء ما وانت لا تريد ان تستدل عليه، هل بحثك عن ادله هيوجد لك اراده او قوه نفسيه؟ هيحدث عندك علم اصاله؟ كما يقولون يعني مثلا اخواننا، هو شيخ الاسلام ضرب مثل بالبهائم، لو انت مثلا حضضت البهائم على طلب الادله وغير ذلك لن يحدث ذلك عندهم. ايه العلوم التي تحدث في الانسان؟ الانسان عنده قوه نفسيه، عنده اراده، عنده رغبه في يعني شعور داخلي ان هو يريد ان يثبت ايه هذا، فشعوره الداخلي يريد ان يجعله يثبت هذا الامر، دال على انه يؤمن بهذا الامر، عنده استعداد نفسي يعني قابليه لقبول ايه لقبول الاستدلال. الشيخ الإسلام يقول لك، الشيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله يقول: لو انت بقى ما كانش عندك هذا الاستعداد النفسي تقول هذا الدليل، ايه اللي كان هيحصل؟ اللي انت هتحتاج بعد ما تثبت هذا الدليل تثبت ان انت تحتاج هذا الدليل او تقبل هذا الدليل، وهذا يحتاج الى الدور. فاهمني؟ لكن واحد يريد ان يثبت وجود الله، يبقى هو اصاله وراغب، عنده سعادة نفسي، فالدليل لما يأتي يقبله. تخيل بقى هو ما عندوش قابلية، ما عندوش أي هدف، تمام، فعنده أدلة على وجود الله، فيحتاج من هذا الدليل أن يثبت حاجة ضرورية اللي هي العامل الإيه؟ النفسي، اللي هي العامل النفسي. الدليل ده مهم جدا أخونا عشان هنطد بيه على المتخلمين، عشان كده أنا ذكرته لذلك يعني، وإلا فما كنت ذكرته أصلا، ما كنت أذكره. طيب يا شيخ، هناك اعتراضات على دليل الفطرة. الاعتراض الأول، قالوا: كيف تكون ربوبية الله فطرية وهناك من أنكر وجود الله؟ هناك من أنكر وجود الله، فكيف تكون فطرية؟ نقول: الإقرار بوجود الله سبحانه جل في علاه فطري، لكن فطري لمن سلمت إيه؟ فطرته، كما نص على ذلك الحديث، قال: كل من يرد على الفطرة فأبواه يهودانه. قال: خلقت عبيد احنا حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأمر لمن سلمت فطرته. الوجه الثاني في الرد أن المنكر لربوبية الله سبحانه جل وعلا بفطرته بالنسبة لبقية البشر قليل أو كثير؟ قليل. وهذا القليل ينقسم إلى قسمين: قسم جحد ظاهرا وأقر بها باطلا كمن كفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقسم آخر هو يعترف بوجود الصانع لكن لا يقول أنه الله، فيقول هي الطبيعة، هي مش عارف القوة المادية إلى غير ذلك. ففي واقع الأمر لا أحد يستطيع أن ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قالوا: هناك اعتراض آخر. قلنا لهم: ما هذا الاعتراض؟ قالوا: لو كانت المعرفة فطرية ضرورية فكيف ينكر ذلك كثير من النظار الذين يدعون أنهم يقومون الأدلة على وجود الله؟ قلنا: سبحان الله، هل النظار دليل علينا؟ هؤلاء النظار وأهل الكلام ذمهم السلف وعابهم السلف وما تكلموا بكلامهم بحال من الأحوال. هذا صنيع ليس بحجة، ومع ذلك نقول لهم هؤلاء النظار، هؤلاء النظار قطعا ويقينا قامت في فطرتهم معرفة الله، وإلا لما قاموا بحثا عن إيه؟ إيه اللي يخليه يقوم يبحث عن الله؟ ما هو سؤال، ما الذي جعلك تبحث عن تستدل عن وجود الله، عن ربوبية الله؟ لذلك نقول قد يقوم بالإنسان من العلوم والإرادات وغيرها أو غيرها ما لا يعلمه الإنسان نفسه. يعني أنت كنت ممكن في أوقات تشعر أنت جعان، تمام؟ أنت جوعان لكنك لم تشعر به. يعني جوعان يا شيخ؟ يعني ما هو شعور بالجوع؟ معلش ممكن الإنسان مش يقدر الشعور بالجوع اللي أنت محتاج تاكل. ما هو شعور بالجوع ده يعني جسم بيقول لك أنت محتاج إيه؟ تاكل، صحيح؟ مش في أوقات بسبب مثلا أنت منشغل بأمور معينة أو غير ذلك ممكن تلاقي نفسك إيه؟ أغشي عليك. أغشي عليه ليه؟ ليه؟ كان محتاج للطعام ولم يشعر، فإيه؟ أغشي عليه. كان محتاج لأمور لشربة ماء وغير ذلك ولم يشعر، فأغشي عليه، كان منشغلا إلى غير ذلك، فقام به، قام به هذا الشعر، قام به هذه الإرادة وقام به هذا العلم، لكنه لم إيه؟ لم يشعر به. سبحان رب العظيم. فنقول فهناك الإنسان قد تقوم به من العلوم والإرادات وغيرها ما لا يعلم أنه قائم به، ويدل على ذلك أنه لولا وجود هذه العلوم الضرية في نفسه لما قام البحث. يعني ويدل على ذلك حضرتك قمت بالبحث ليه؟ بس لأمر قام في نفسك، كونك أنت بقى تغابيت عن ذكره أو لم تطلع عليه ظلما وعدوانا استعمل رجعلك أنت، يعني حتى عقلك لم يهديك إلى هذه المقدمة البسيطة. سبحان رب العظيم. قالوا عندنا اعتراض ثالث. قلنا لهم ما هذا الاعتراض؟ قالوا المعرفة لا تحصل مبتدئة. المعرفة لا تحصل. أنا أعتذر الله أخوانا لذكر هذا الكلام، لكن إحنا نرد على المخالفين، إحنا نذكر نرد على المخالفين. يعني المعرفة لا تحصل مبتدئة في النفس، بل لابد لها من طريق. وفي حد كده بيقوم عارف فاهم؟ لا، أكيد لها إيه؟ طريق. طب الرد يكون إزاي يا شيخ؟ إحنا الآن نزعنا هل الفتوى تدل على ذلك أو لا؟ أنت تقول لا تدل على ذلك، يبقى ده نزاع مش دليل. هو استدل أصلا بمحل النزاع. إحنا نزعنا أهل السنة يقولون الفطرة تدل على وجود الله، تمام؟ والإنسان بفطرته يثبت ربوبية الله. هو بيقول لك لا، فينفع يخلي لا ديت هي الدليل؟ المفروض لا تجيها دليلك. لا، هو لا هي لا عنده هي ليه الدليل؟ وهذا من فرط غبائه. أقول هذا استدلال واعتراض بمحل الايه؟ النزاع. ونقول بل تحصل بالنفس هذه المعرفة مبتدئة، والدليل على ذلك كل مولود يولد على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. والأدلة التي ذكرناها من أنها تحصل مبتدئة. وقلنا لهم بل هاتوا الدليل على أنها لا تحصل مبتدئة ودونهم خرط القتاد. ليه؟ حيث إما استدل باستقاء ناقص أو دليل باقي. سبحان رب العظيم. بل نقول الرجل الثالث في الرد، يعني علماء الكلام أثبتوا علوما ضرورية. منها إيه؟ لا يعني علوما ضرورية يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال. فهم قصدي؟ قلنا لهم أنتم الآن أثبتتم علوما إيه؟ ضرورية. منها علم الإنسان بوجود نفسه اللي هو موجود. فإذا كان هذا ضروريا فالعلم بربوبية وجود الخالق من باب إيه؟ أولى. لأنه على كلامكم الإنسان جائز الوجود، لكن الله تبارك وتعالى واجب الوجود. عبارات صعبة، عبارات مش صعبة فهموها يعني، لا عبارات يصعب ذكرها على اللسان، تشعر أنها تقص القلب. تعرف واجب الوجود جائز الوجود يعني؟ يعني أنت كنت ممكن توجد ممكن لا توجد، لكن ربنا سبحانه لا بد من وجوده، ودل على ذلك الأدلة وغير ذلك. كلام تافه يعني. سبحان رب العظيم. فنقول الوجه الثالث في الرد، أنتم أثبتتم علوما ضرورية. منها وجود الإنسان بنفسه، علم الإنسان بوجود إيه؟ نفسه. فعلم الإنسان بوجود الخالق لهذا النفس باب إيه؟ أولى. والا من خلقك؟ يعني انت بتقول لي وجود وجود ضروري، يعني انت اثبتته ان في معرفه ضروريه، تمام؟ يعني مقدمتك ان المعرفه لا تتاتى الا من طريق، هذا خطا، تمام؟ لكنك اثبتت ان هناك وجود ضروري، تنزلت معك هذا الوجود الضروري، وجودك انت ضروري ووجود من خلقك ليس ضروري، من باب اولى ان كنت تعقل. ومن فضل الله ورحمته على الناس جميعا ان فطرهم على توحيده وعلى حبه وعلى الميل لشرعه سبحانه وجل وعلا وعلى بغض ما خالف شرعه. كل هذا انت مفطور عليه، نعم انت مفطور عليه من فضل الله سبحانه وجل وعلا. فكل مولود يولد على الفطره، فابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا انها ليست نسمه تولد الا ولدت على الفطره، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فابواه يهوداني او ينصراني. فالفطره هي الاسلام ومحبه الله واراده الخير. والاديان المحرفه، اي دين خالف الاسلام هو دين ايه؟ مخالف لايه؟ لفطرته. فلذلك لا يشعر الانسان بهذه رحمه الله، لا يشعر الانسان بالراحه والسكينه والطمانينه الا في دين الاسلام. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ولو كان من اغنى الناس، لو كان من اغنى الناس، شوف الرجل، شوف الرجل الذي وضع ماله في البنك مثلا، يا ترى هو يعيش في البيت حياه ضنك ضنك. زوجه يعني متغيره عليه وابنائه وبناته، سبحان رب العظيم. فالرجل الذي ياكل حراما او يفعل او عنده مخالفه شرعيه، شوف السلف لما سنت قلوبهم وصفت قلوبهم قالوا: كنا نعرف يعني اثر معصيتنا في خلق زوجتنا وايه ودبتنا. تلاقي العربيه بتاعته وقفت ليه؟ عصى الله، عصى الله سبحانه وجل وعلا. اهل الصفاء والنقاء ينظرون الى هذا المعنى، سبحان رب العظيم. فعندك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مخالفه الشرع اضطراب في النفس، اضطراب في هذه الفطره، يشعر الإنسان أنه مضطرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيت فلم تقش. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هذا المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فعلا بالإيه؟ بالتعاسة. أن له بالسعادة، أن له بالسعادة. شوف نفسك بعد يوم صيام أو ليلة قيام أو قراءة القرآن، انظر إلى انشراح صدرك وطيب نفسك، فرق شاسع وواسع. وشو انظر الى حالك بعد معصيه الله سبحانه وتعالى. والله امر عجيب، الانسان يشعر انه متلوث بالنجاسات بعد المعصيه، والله العظيم حق، يشعر ان عليه نجاسات. فان لله وان اليه راجعون. قال: تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. يدعو عليه النبي عليه الصلاه والسلام بعدم صح الحال، يعني حتى انه اذا دخلت الشوكه في قدمه لا يستطيع ان يخرجها. فكيف يكون حاله؟ اللي عم شوكه فيه ما عرفش طلع، حلو يعمل ازاي؟ منغص 24 ساعة طوال حياتي. وهذه من رحمة الله سبحانه جل وعلا أن جعل فطرتك مائلة إلى هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ختاما أنا بس أذكر نفسي وإخواني أن الكلام أخوانا مع الملحدين أو مع المتكلم أو مع الذين يمثلون هذه الأمور أخوانا، يعني عندك سيدنا موسى عليه السلام نظر فرعون، انظر كيف كلمه، انظر كيف كلمه. والله العظيم ما من احد الا ويقر بوجود الله، وجود الله خالقا مدبرا رازقا. خلي بالك هذا في اصل فطرتهم، لا يستطيع احد ان ينكره بحال من الاحوال. فسبيل بقى سلوك سبيل المتكلمين او هذه الادله وانت مش عارف ان انت تسلك سبيلهم. المتكلمين اصلا لا يعتقدون بالفطره، فبالتالي يحتاجون الى اقامه الايه؟ الادله الكثيرة. سيأتي الأدلة إن شاء الله تعالى، لكن انتبه انتبه، فالأمر أهون من ذلك بكثير. فأنت الذي تكلمه يعلم في داخلة نفسي أنه كان كذبا. كم من الملحدين، كم من الملحدين يقول يعني أمنياته العظمى، أمنياته الكبرى، أنه يقول يعني أنا أشعر أني بحاجة إلى أن ألجأ إلى السماء. افتقار داخلي، إعواز داخلي، إعواز داخلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله في أنه يحتاج إلى ذلك. بل انظر إلى الحيوانات من حولك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى فطرتهم، الكل يوحد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا تعظيما لله. السماوات والأرض والجبال كلهم يعظمون الله سبحانه وتعالى فعلا. فالكون من حولك كما يقولون يغرد توحيدا لله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ما خلقك إلا لتوحيده سبحانه وتعالى فعلا، فلا يغيب عن ذلك منك هذه الإنسان. إن شاء الله باقي لنا الكلام عن أدلة الحس وأدلة العقل والأدلة الكونية، وبقيت مباحث في توحيد الربوبية إن شاء الله تعالى يتأتى بينها التعرف عليها في المرات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه استنفى الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.